الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، من الله عز وجل علينا وعليكم فبلغنا العشر الأواخر من رمضان، فأبشروا واغتنموا هذه الليالي المباركات كما كان يفعل ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم في صحيحه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. ومعنى شد مئزره يعني اعتزل نساءه وتقوى وتخلى للطاعة والعبادة، وأحيا ليله يعني لم ينم فيها، وأيقظ أهله يعني لم يتركهم إلا قائمين. يا سعادة من رزق في هذه الليالي المباركات الطاعات لرب البريات. هذه الليالي يا عباد الله فيها لله عز وجل عتقاء من النار. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. أيها المسلم، لا نقول كما يقول تجار الدنيا فرصة ذهبية، ولكن نقول هي فرصة عمرية، هي فرصة عمرك أن توافق ليلة القدر قائمة وأن تكون فيها داعية. فإن قيامها تعادل قيام 80 سنة وأكثر. فلو قلنا أنك أدركت رمضان في عمرك كلها، فمن مثلك في العبادة عند الله عز وجل؟ إن هذا الشهر الذي هو شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن فضل لعدة أسباب، منها لكون ليلة القدر فيها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. اغتنموا هذه الليلة المباركة التي وصفها الله بالبركة في قوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ومبارك لكون القرآن نزل فيها، ومبارك لما فيها من التقديرات، ومبارك لكون العبادة فيها لها فضائل عند الله جل وعلا. أنزل الله سبحانه بليلة القدر سورة سماها بليلة القدر أو بالقدر، فقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وهي ليلة الفصل والتقدير، فيقدر الله جل وعلا في هذه الليلة ما يكون إلى العام القادم من المقادير. وأنت نائم، هل يليق هذا بك أيها المسلم، أم ينبغي أن تكون قائما تطلب من ربك الخير الذي يقدره؟ فإن من أسماء هذه الليلة ليلة الخير وليلة السلام، ذلك لأن الله جل وعلا ينزل في هذه الليلة ملائكة الرحمات إلى الأرض يكونون مع العابدين والعابدات، وهي ليلة الغفران، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فينبغي عليك يا عبد الله أن تكون قائما أو داعية. قالت عائشة رضي الله عنها: يا نبي الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الألباني. معاشر المؤمنين، إن هذه الليلة المباركة من قامها فقد أدرك أجرا عظيما يفوق من عبد الله من الأمم السابقة 500 عام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أعمالنا قليلة وأعمارنا يسيرة، ولكن الفضل عند الله عز وجل كثير. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وليس من تعرض لنفحات الله وطلب فضله وكرمه وجوده ورحمته كمن كان غافلا ساهيا لاهيا. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ عباد الله، ويحسن للعبد إن قدر أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير. قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال: إني اعتكفت العشر الأول، ألتمس هذه الليلة. نبيكم صلى الله عليه وسلم يلتمس ليلة القدر، فوا خسارة من يغفل عنها. يقول: ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أوتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم من يعتكف فليعتكف. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. ومن لم يستطع الاعتكاف الكامل فعليه أن يعتكف بما يقدر، فإن مكثك في المسجد في ليالي العشر وأيامه خير لك من الورق ومن الذهب ومن الدنانير والدراهم. عباد الله، لو أن ملكا من ملوك الدنيا فتح أبواب قصره لهب الناس زرافات ووحدانة، وإن ربكم جل وعلا فتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران، ورغبكم نبيكم صلى الله عليه وسلم لتغتنموا هذه الليالي، فاغتنموها فاستبقوا الخيرات. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومجتباه أرسله ربه رحمة للعالمين. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله خير الزاد ليوم المعاد. عباد الله، إن الأرض المقدسة شأنها عظيم ومنزلتها رفيعة، وهذا البيت المبارك المسجد الثاني الذي أسس في الأرض للعباد والأهل الطاعات وأهل الإسلام يتعرض اليوم على أيدي اليهود الغاصبين وعلى أيدي صهاينة متعصبين لأنواع من الانتهاكات، وكأن العالم لا يرون ذلك فيتعامون. أين منظمات حقوق البشر؟ أين منظمات حقوق الإنسان؟ أم أنهم لا يعرفون الإنسان المسلم ولا قدره؟ عباد الله، عليكم بالدعاء للمرابطين في المسجد الأقصى والمرابطين في فلسطين وإعانتهم بما تقدرون، فإن الله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون إخوة. ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إن أقل ما نقدره من نفعله في حق إخواننا الفلسطينيين وفي حق المسجد الأقصى هو الدعاء وإعانتهم بما نقدر من المال، فإن الله جل وعلا سيسألنا عن مشاعرنا، وسيسألنا عن دعواتنا، وسيسألنا عن أخوتنا وأحاسيسنا. فكونوا مع إخوانكم المرابطين، فإنهم والله يرابطون حتى يفتح الله عز وجل لهم بيت المقدس، أو ينزل عيسى ابن مريم، فيكونون أعوانا له. والمرابطون في المسجد الأقصى هم خير الأعوان لعيسى. اللهم إنا نسألك الإعانة على الصيام والقيام. اللهم إنا على الصيام والقيام، وارزقنا قيام ليلة القدر يا كريم يا رحمن يا سلام. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا لقيام ليلة القدر. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وفقنا لقيام ليلة القدر، واكتب لنا فيه عظيم الأجر. اللهم امحو عنا كل ذنب ووزر يا سميع الدعاء. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم ثبت المرابطين في المسجد الأقصى، وكن لهم عونا ونصيرا، واجعل لهم مؤيدا يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم مؤيدا يا أرحم الراحمين. ألف بين قلوبهم، واجمع شملهم، واربط على قلوبهم. اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اربط على قلوبهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم يا رب العالمين، وتدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمر البلاد، اللهم احفظ ولي أمر البلاد، واجعله خيرا للبلاد والعباد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.